ملخص كتاب التربية الجنسية لأبنائنا من أخضر.com لمؤلفيه الدكتور ابتسام محمود أمين والبروفيسور عبد الرحمن عثمان عبد المجيد. العلم نور والجهل ظلام، وتوابع الجهل ليست محمودة بالمرة. لذا حين يلح عليك طفلك بأسئلته الفضولية حول جسده وتمنعها عنه ظنا منك أنك تحميه، في الحقيقة هنا الضرر أسوأ بكثير، ولم تكن حبال الجهل منجية أبدا من قبل، إضافة إلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي زادت من فرص المدخلات المشوهة للأطفال. فأول شيء تحمي به ابنك هو التحصين المعرفي والتربوي، وليس المنع في المطلق. حتى في التربية الإسلامية من المهم جدا تربية الأبناء منذ الصغر على مفاهيم جسدية وجنسية لحمايتهم وتعليمهم طرق التعامل مع أنفسهم ومع الجنس الآخر. لذا فالتربية الجنسية لأبنائنا في العصر الحديث أصبحت أكثر ضرورة لتعليمها للأطفال والأهالي، وهذا ما يطرحه لنا المؤلفان في كتابهما حول مراحل النمو الجنسي ومظاهره وكيف تحمي ابنك من التحرش والاغتصاب، إضافة إلى طرح مفاهيم حول التربية الجنسية ومقصدها التربوي. أولاً، النمو الجنسي. الجنس هو أساس فطري في الإنسان جبل عليه، وهو مفهوم أشمل من مصطلح النوع، ولغة بمعنى الضرب من كل شيء، وهو جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. حتى أصبحت التربية الجنسية مهمة في التربية لأنها تساعد الإنسان على فهم دوافعه النفسية والجسدية بشكل متزن، وتساعد الأطفال منذ الصغر على احترام جنسهم وأجسادهم، كما يدركون رغباتهم المباحة بشكل سليم وكيف يتعاملون معها. وهناك بعض النظريات التي توضح بدايات الرغبة الجنسية، منها نظرية التحليل النفسي، وقيل فيها إن الإثارة الجنسية موجودة منذ ميلاد الطفل وتثار بوضوح في فترة المراهقة. أما النظرية الكلاسيكية فترى أن اللذة الجنسية تكمن في الأنشطة المرتبطة بالفم عند المولود من خلال الرضاعة أو ملابسه أو مص إصبعه، ولكن غالب النظريات ترى الطفل بريئا في الأمور الجنسية، لكن على الأسرة الاهتمام بالنمو الجنسي. ويرى علماء التحليل النفسي الكلاسيكي أن الانحرافات الجنسية عند البالغين سببها سلوكيات خاطئة منذ الصغر، لذا فعلى الأسرة مراعاة التالي: إعداد الطفل بعد مولده مباشرة للتربية الجنسية من خلال الأذان في أذنه وحسن تسميته وختانه، وتشجيع الحوار والأسئلة حول جسده وأعضائه التناسلية والإجابة عليها بحقائق دون عقاب، وإن زاد في عملية لمس أعضائه أو مص إصبعه زد من أنشطته اليومية، وعوده على النوم بمفرده في غرفته الخاصة بعد إتمامه العامين. والتفريق بين الأبناء عند النوم عند إتمامهم 10 أعوام، وتعويدهم على النوم على الشق الأيمن حتى لا تحدث إثارة جنسية نتيجة للاحتكاك والضغط على الأعضاء الداخلية للجسم ما يسبب أمراضا جسدية. ولا بأس من أن يعبر كلا الوالدين عن الحب للآخر أمام أبنائهما من خلال القبل العادية والسلام دون إثارة للمشاعر. وعند سن التمييز يجب تعليم الطفل آداب الاستئذان وأوقاته، وهي قبل الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء والسلام. أما عند البلوغ فعليه الاستئذان في كل الأوقات، ويتعلم ما يجب عليه فعله أو تركه كي يبني نفسه، وتجنيبه كل ما يثيره جنسيا داخل أو خارج المنزل، وعدم ارتداء ملابس كاشفة للعورة. ثانيا، التربية الجنسية للمراهق. في مرحلة المراهقة بين سن 15 إلى 20 عاما تزداد الهرمونات الجنسية إثارة، وبخاصة عند الذكور، ويترتب على أثره بعض السلوكيات الجنسية التي يجب التنبه لها من الوالدين، ومنها وجود التحرش الجنسي بين الأولاد قد تصل إلى اعتداءات جسدية، لذا يجب فصل الصغار عن المراهقين في النوم، وقد نبهنا الإسلام لذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وانتشار العادة السرية في هذه المرحلة من باب الاكتشاف، وهي فقط قاصرة على الدافع الفيزيولوجي، وقد تتحول الممارسة إلى عادة بسبب تعودها وليس بهدف الإشباع الجنسي، أو قد تكون عادة للهروب من الغضب والإحباط تصاحبها خيالات جنسية في ذهن المراهق تساعده على الاستثارة. والعادة لها أضرار نفسية وجسدية حتى بعد الزواج، فتزيد من سرعة القذف وتؤثر في البروستاتا والقناة المنوية عند الذكور، وقد يظل يمارسها البعض حتى بعد الزواج، كما يظهر عليه الميل إلى الجنس الآخر ممن يكبره في السن بعام أو عامين، ويهتم بشكله لو ظن أن إحداهن تشاهده، ومن سن البلوغ 15 16 سنة تظهر عند الذكور الرغبة في الممارسة الجنسية، ويبدو عليهم القلق بسبب هذا الدافع، وبخاصة بسبب عوامل الإثارة الجنسية الكثيرة المحيطة بهم، ما أدى إلى كثير من حوادث الاغتصاب والزنا. وقد يتلقى معلومات خاطئة حول الجنس من أصدقائه أو المجلات أو الإنترنت، ما يدفعه إلى الانحراف. أما الإناث فيظهر عليهم الميل إلى الجنس الآخر في شكل إعجاب رومانسي وخيالات. ولكي نتجنب هذه السلوكيات الخاطئة علينا الآتي: تهيئة الأطفال قبل سن المراهقة بتعريفهم الأحكام الشرعية والمعلومات الصحيحة من خلال مقررات تربوية أو كتب مناسبة حول الاحتلام والبلوغ والجماع والحيض والجانب الجنسي عموماً، وتوفير قدوة لهم وصحبة صالحة، وشغلهم بأنشطة بدنية وذهنية متعددة، وتشجيعهم على الصوم، وتجنيبهم المثيرات الخارجية مثل الأغاني والقصص الغرامية والأفلام، وإشباعهم بالحب والأمان والاحترام، والحث على الزواج المبكر لإشباع النضج المبكر لحمايتهم من الانحراف. ثالثاً، التربية الجنسية في الإسلام. الجهل بالأمور الجنسية قد يصل بالإنسان إلى انحرافات عدة لها أضرار جسدية ونفسية على المراهق، لذا أوضحت الباحثة نهل بحيري توصيات عدة مهمة، منها طرح التربية الجنسية من خلال مادتي التربية الدينية والعلوم بما يناسب كل مرحلة عمرية، وإعداد معهد تثقيفي كي يدرب الوالدين والمعلمين على إعطاء الأبناء معلومات جنسية بطريقة صحيحة، وإعداد قسم استشاري لحل المشكلات الجنسية داخل المدرسة، والقيام بعدة برامج تثقيفية بما يناسب عمر وجنس الطفل مع شرح الفروق الجسدية والنفسية بين الجنسين، والتعرف على طرق التكاثر عند الكائنات الحية المختلفة وتوعيتهم بالتغيرات الجسدية والنفسية حسب كل مرحلة عمرية، ومساعدتهم على القيام بأنشطة جسدية وعقلية عدة مع تعليمهم إدارة الوقت، والتوعية بأضرار السلوكيات الخاطئة الجنسية وكيف يحمون أنفسهم من التحرش والاغتصاب. كل ذلك سيخلق حالة إدراك سوية عند الأطفال تجعلهم ينتقدون المدخلات الخارجية غير الصحيحة حول العملية الجنسية، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم وعزتهم بجنسهم، ويحسن من سلوكياتهم. والتعاليم الإسلامية اهتمت بالتربية الجنسية كما قال الله عز وجل في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي السنة النبوية حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحددت الأحكام الشرعية دون حرج في السلوك الجنسي من غض البصر والخلوة بالأجنبي وستر العورة وآداب الاستئذان، ووضحت مسائل الزواج والاغتسال من الجنابة والاستمناء وأوجه العلاقة بين الجنسين وأحكام الزنا واللواط. لكن على المربين حين يتناولون هذا الطرح مع أبنائهم عدم استخدام عبارات جنسية مباشرة، وعدم المزاح فيما يتعلق بالأعضاء التناسلية، وتهيئة جو المناقشة بهدوء مع تمهيد واضح والإجابة بحقائق صريحة عن سؤال من أين جئت يا أمي كي يشعروا بالأمن. ولا ننسى أن يكون لدينا إدراك لتصور الطفل كي نحول خياله إلى حقيقة مفهومة. رابعاً، التحرش الجنسي. التحرش الجنسي هو استثارة إجبارية للذكر أو الأنثى عن طريق اللمس أو الكلام أو المحادثات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أمثلة السلوك التابع للتحرش النظرة الخبيثة للأنثى عندما تمر من أمام أحدهم، أو قول ألفاظ جنسية أو تعليقات جنسية مستهدفة، أو لمس الجسم أو النكات والقصص الجنسية، أو الإصرار من شخص ما على دعوة الأنثى لمشروب أو الخروج معها أو توصيلها إلى بيتها أو الطلب منها العمل لساعات إضافية رغم رفضها المستمر. وترجع أسباب هذه السلوكيات إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية، وهناك أسباب اجتماعية، أي قد يكون المتحرش تحرش به أحدهم في الصغر من أحد أفراد عائلته، وهناك أسباب تربوية في المدرسة أو الأسرة أو لها علاقة بالأصدقاء ووسائل التواصل. ولكي تحمي طفلك أو طفلتك من التحرش عليك أن تقوم بالآتي: توعية الأطفال منذ الصغر بشكل صريح وواضح وبطريقة تناسب عمر الطفل، والفصل بين الأطفال في النوم، ومراقبة الصغار عند اللعب معا وبخاصة لو تركوا بمفردهم كي لا يقوموا بتقليد الكبار في الممارسات الجنسية أو اكتشاف بعضهم الساد بعض من خلال بعض الألعاب مثل لعبة العريس والعروسة والطبيب وغيرها، وعدم السماح للصغار باللعب مع المراهقين. كما ينبغي أن يحرص الوالدان بشدة على التنبه لعدم القيام بالعلاقة الجنسية أمام أطفالهم، وعدم السماح للأطفال بلمس أعضاء الأمهات الجنسية، وعدم تخويف أو ترهيب الطفل كي يكون صريحاً مع والديه. وتذكر أن المتحرش أو المغتصب هو شخص عادي، وقد يكون شخصاً قريباً للعائلة مثل أصدقاء الوالدين أو من الجيران أو أحد أفراد الأسرة ذاتها مثل الأب أو الأم أو الخال أو العم أو زوج الأم أو أحد المعلمين أو السائق أو صاحب البقالة. ليس شرطاً أن يكون مجرماً ولديه سوابق إجرامية معروفة، لكن يظل التحرش الجنسي جريمة يجب العقاب عليها وعدم التكتم عليها إطلاقاً ولا معاقبة الطفل لأجلها، فهو ضحية يجب رعايته جسدياً ونفسياً بعدها. فهذه جريمة حتى لو لم تصل إلى الاغتصاب الجسدي، لذا لا تتردد في فتح هذا المجرم ومعاقبته قانونياً وحماية طفلك وأطفال غيرك. خامساً، الاغتصاب الجنسي. الاغتصاب الجنسي هو اعتداء الرجل على جسد الأنثى إجباراً لها، سواء كان الإيلاج كاملاً أو جزئياً، وهو أحد أنواع العنف المجتمعي ضد المرأة، وقد زاد مؤخراً حتى إنه قد يدمر حياتها إلى الأبد، وتسمى حينها بمتلازمة حادث الاغتصاب، لأن الضحية تمر بمرحلتين: الأولى المرحلة الحادة وتستمر لساعات وعدة أيام بعد الحادثة، وفيها تتصرف الضحية باضطراب سلوكي وانفعالي، ويظهر عليها بعض الصراعات النفسية مثل الغضب ولوم النفس والتحقير، وأيضا أعراض جسدية مثل الصداع واضطراب النوم والجهاز الهضمي والبولي. والثانية المرحلة المزمنة، وتبدأ بعد الحادثة بأسبوعين أو ثلاثة، وحينها تصاب الضحية بالكوابيس والمخاوف الجنسية، ولو تم علاجها نفسياً وتأهيلياً فمن الممكن أن تتعافى تماماً. والبعض يظل يعاني إلى الأبد من اضطرابات نفسية مزمنة، ويصابون بفقدان الإحساس والبرود الجنسي، ويحتاجون هنا إلى علاج نفسي طويل ومركز. وقد يترتب على الاغتصاب أمراض منقولة إلى الضحية مثل الإيدز والزهري، وأحياناً بنسبة ضئيلة قد يحدث حمل، وبناءً عليه تتعرض لخطر الإجهاض. أما الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجريمة العنيفة هي الآتي: الاختلاط المطلق، أي اختلاط دون احتشام من المرأة مع الرجل ودون مراعاة للخلوة الشرعية بينهما، مع عدم تطبيق التربية الدينية في المجتمع، وشيوع الفواحش ما زاد من الرغبة الجنسية، وعدم الالتزام بالزي الشرعي الإسلامي، وتأثير الإعلام السلبي بالتوجيه نحو إثارة الغريزة الجنسية والعنف، وانتشار المخدرات وضعف الإرادة وضعف المؤسسات والبرامج الموجهة إلى تنشئة وتوعية المجتمع مثل الأسرة والمدرسة والإعلام وغيرهم. وهناك أيضاً اغتصاب للأطفال والمراهقين، وهناك أعراض في الغالب تظهر عليهم بعد الحادثة مثل الأرق والكوابيس وكثرة البكاء والخوف وقلة الثقة بالنفس والتبول اللا إرادي والشعور بالآلام في فتحة الفرج أو الشرج والرهاب المجتمعي وقضم الأظافر. وبالطبع نتيجة لكل ذلك يتعرض لاكتئاب حاد. لذا على الأسرة تحذير أبنائها من اللعب في أماكن منعزلة أو الخروج في أوقات مظلمة، ومنعهم من الاختلاط مع أشخاص سيئي السمعة أو اللعب مع الكبار، وتحذيرهم بعدم الخضوع لترهيب الكبار أو إغرائهم للقيام بممارسات جنسية، وتلقين الطفل أن يدافع عن نفسه ويعبر بالرفض لمن يهدده. وختاماً، عملية التربية هي عملية تكاملية مشتركة بين مؤسسات المجتمع من الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام. ولكي نتغلب على القضايا المثارة حالياً من العنف الجسدي مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، يوصى بعدة توصيات منها: توفير خدمات العلاج النفسي للأسرة والطفل، والاشتراك بين مؤسسات المجتمع في التوعية الجنسية، وأيضاً النفسية والقانونية في قضايا الاغتصاب والتحرش، ووضع مفهوم الأسرة والتربية في المناهج المدرسية، وإقامة دورات توعية لحماية الطفل والاستقرار الأسري والثقافة الجنسية.